بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب النكاح، في باب الشروط والعيوب في النكاح، في فصل يختص بالشروط الفاسدة. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: فصل. قال الشارح حفظه الله: قوله فصل في بيان النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي ما يفسد في نفسه ولا يفسد العقد. لكن في شروط سبقت باطلة تبطل النكاح: الشغار، التحليل، تيس المستعار يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، هذه تبطل العقد، أو تعليق النكاح. أي نعم، تعليق النكاح أيضا هذا مما يبطل العقد. اشتراط توقيت النكاح، هذا نكاح المتعة، يكون العقد باطل. أي نعم، تعليق إذا جاء غدا أو على رأس الشهر يتم العقد، هذا باطل، يبطل. هذه تبطل النكاح، لكن هذه شروط فاسدة في نفسها ولا تفسد العقد. فاسدة في نفسها والعقد صحيح، يعني يحصل شروط فاسدة ولكن العقد يكون صحيحا. نعم. قال: وإن شرط ألا مهر لها، أي شرط الزوج ألا مهر للزوجة. أي نعم، فهذا شرط فاسد. أي نعم، والعقد صحيح ولها مهر مثيلاتها. أي نعم. أو لا تصورون عفاكم الله. نعم. أو لا نفقة، أي شرط ألا نفقة للمرأة. أي نعم، إذا قال أنا أتزوج ولكن شرط أنه ما أنفق عليك، فهذا الشرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد. أي نعم، عليه أن ينفق، يعني يجب عليه ولو شرط. نعم. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا. أي نعم، أي شرط في النكاح خيارا، كتزوجتك بشرط الخيار إلى مدة كذا. أي يعني لي الخيار مثلا شهر، اما عزمت على الزواج ولا هونت، هذا فاسد، الشرط فاسد. اي نعم، او يعني شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها، يقول لك ليلة ولضرتك ليلتان، هذا فاسد، فاسد في نفسه. او اكثر، في مثلا قالت انا اريد ليلتين و جارت الأول ليلة، هذا شرط فاسد إذا التزم به. أي نعم. نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط. أين في كل هذه الصور لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. أين العقد صحيح وهذا فاسد، هذا باطل. نعم. وصح النكاح، قال وصح النكاح في كل هذه الصور لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. أين وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أي كافرة يهودية أو نصرانية، فله الفسخ لفوات شرطه، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت ثيبا أو دميمة أو غير نسيبة، والنسيبة ذات النسب الرفيع فله الخيار. أي نعم، يعني شرطها بكرا فبانت غير بكر فله الخيار، شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار، شرطها نسيبة يعني من ذات نسب رفيع، أي نعم، كما يقال شريفة، شرطها شريفة وهو شريف، أي نعم، فبانت غير ذلك فله الخيار. نعم. أو نفى عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى والخرس والشلل والعرج والعور ونحوه بأن شرطها بصيرة أو سميعة. أي نعم، شرطها بصيرة فبانت عمياء، أو شرطها سميعة فبانت صماء، أو شرطها ناطقة فبانت خرسة، أو شرطها سليمة فبانت مشلولة، أو شرطها يعني غير عرجة فبانت عرجة، وهكذا، يعني إذا بانت بخلاف هذا الشرط فله الفسخ، يفسخ ويأخذ حقه، يأخذ مهره، المهر. أين قال فبانت بخلافه فله الفسخ لفوات شرطه لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه. أين وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار، بل تحت عبد. أي نعم، إن عتقت تحت حر أصبحت حرة، أي نعم، فلا خيار لها لأنها ارتفعت إلى مرتبته فكافأته ساوته في الكمال. بالعكس لو أنها تحت عبد فعتقت أصبحت حرة، تأتي قصة بريرة، بل تحت عبد إذا عتقت وزوجها مملوك فلها الخيار. أي نعم. قال بل تحت عبد، أي بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله، لحديث بريرة رضي الله عنها، وكان زوجها عبدا أسود، فلما عتقت جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. أي نعم، لما قال عبد أسود يعني يدل على أنها ليست سوداء. أي نعم. قال فصل في بيان العيوب في النكاح وما يثبت به الخيار منها وما لا يثبت به، وهي ثلاثة أقسام. العيوب ثلاثة أقسام. نعم. قسم يختص بالرجل. نعم. وقسم يختص بالمرأة، وقسم مشترك بينهما. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل القسم الأول، وذكر في الفصل الذي يليه القسمين الثاني والثالث. قال ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوعا ذكره كله، أين أو بقي له ما لا يطأ به، أي بقي من ذكره ما لا يستطيع أن يطأ به، فلها الفسخ، أي فلزوجته في هاتين الحالتين فسخ النكاح دفعا للضرر عنها. أين؟ وإن ثبتت علته العنين هو العاجز عن الجماع بإقراره أو ببينة على إقراره، أجل سنة منذ تحاكمه، أي تبتدئ السنة التي يؤجل فيها من وقت محاكمتها له، لا من العقد ولا من الدخول. وتحديد السنة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل عنه المانع علم أنه خلقة لا لمرض ونحوه، لأنه قد يكون مرض، فإذا جاء وقت الشتاء يعني ما يستطيع، فيؤجل لفصول السنة الأربعة لعله في فصل منها نعم ينشط. أما إذا مرت السنة ولم يستطع الجماع علم أنه خلقة، يعني العنة خلقة، أي نعم، فهذا عيب، أي نعم، فلها الفسخ. نعم نعم. فإن وطئ فيها يعني في السنة، فإن وطئ فيها أي في خلال السنة فليس بعنين، وإلا فلها الفسخ، أي وإن لم يطأ في خلال السنة فلها أن تفسخ النكاح بعد انقضائها. أي نعم، إن لم يطأ في خلال السنة فلها أن تفسخ النكاح بعد انقضائها. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها في النكاح الذي ترافع فيه فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة. أي نعم. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، لأن الحق لها وقد أسقطته، فلا يصح لها المطالبة بعد ذلك. نعم. سلاريت الآن. هذا يدل على أنه يعني يمكن العشرة والزواج بدون يعني الاستمتاع بالوطء والجماع. نعم. نعم. صليت تأجيل سنة الآن الطب الحديث، يعني مع الطب الحديث يؤجل بعد سنة أو ينظر لكلام الطبيب مثلا؟ لا، هو الطب الحديث ما يبين خاصية الفصول الأربعة. الطب الحديث يعني يأخذ عينة في وقته ويحكم على العينة، لكن أبي الفصول الأربعة تمر عليه فلعله يتغير مزاجه. أي نعم، يعني يبقى هذا على ما هو عليه. نعم. قال: فصل في بيان القسم الثاني والثالث من العيوب التي ينفسخ بها النكاح. والرتق والقرن والعفل والفتق. والفتق. نعم. هذا هو القسم الثاني من العيوب، وهو ما يختص بالمرأة، وهو أربعة أشياء: الرتق وهو بفتح الراء والتاء، أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر من أصل الخلقة. والقرن وهو لحم زائد ينبت في الفرج فيسده. والعفل وهو ورم في اللحمة التي بين مسكتي المرأة، مسلكي المرأة العفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، مسلك البول ومسلك الذكر، يصير في اللحمة هذه فيها ورم يضيق منها فرجها فلا ينفذ ما ينفذ فيه الذكر، هذا عيب، هذا يسمى عفل. أين؟ قال: والفتق وهو انخراق ما بين سبيليها، أي ما بين مخرج البراز وفرجها، أو ما بين مخرج البول وفرجها، يعني في فتق نعم يفسد، أي نعم، فرجها، مدخل يعني مدخل الذكر، لأن يعني في مخرج البول وفي مدخل للذكر وفيه مخرج للبراز. نعم. قال: أو ما بين مخرجي بول ومني، فهذه العيوب في المرأة تثبت الخيار للزوج. مخرج بول ومني يعني نعم، فهذه العيوب في المرأة تثبت الخيار للزوج. واستطلاق بول ونجو السلس، يعني كان بها سلس أو نحوه، واستطلاق بول أو استطلاق ريح أو استطلاق براز، أين منه أو منها، فهو من العيوب المشتركة. فهو من العيوب المشتركة، والنجو هو الغائط. واستطلاق بول ونجو، أين البراز الغائط، نعم. وقروح سيالة في فرج، أي في فرج المرأة، فهو من العيوب الخاصة بها، فهذا عيب يثبت للزوج الخيار، يثبت للزوج الخيار، لأنه يمنع لذة الوطأ. وباسور وناصور، هذا من القسم الثالث المشترك. يعني قد يكون هناك قروح سيالة مثل الهربز ومثل يعني أشياء، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، هذه من العيوب في المرأة. أي نعم، يثبت الخيار للزوج. وباسور وناصور، وناصور هذا من القسم الثالث. والباسور والناصور داءان بالمقعدة. أي نعم. قال وخصاء وسل ووجاء، هذا من القسم الأول الخاص بالرجل. الخصاء قطع الخصيتين، والسل هو سل البيضتين من الخصيتين من غير قطع الجلدة، والوجاء هو رض البيضتين، فهذه الأشياء تمنع الوطأ أو تضعفه. أين؟ قال وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة. كون أحدهما يعني مجنون ولو ساعة، نعم، أو برص أو جذام، نعم. قال ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل منهما الفسخة، لكل واحد منهما الفسخة، لكل واحد منهما الفسخة، أي بهذه العيوب وهي مشتركة بينهما، والخنثى تقدم تعريفه. الذي له آلة أنثى وآلة ذكر قد يكون مشكلا، قد يكون مشكلا إذا لم يتبين هل هو أنثى أو ذكر، وقد يكون واضحا إذا تبين أنه ذكر أو أنثى، ويتبين بسلوك البول، فإذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وإذا كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. هذا خنثى واضح. هنا يعني هو عقد على خنثى واضح. أي. يعني يدل على رضاه به يعني. ها؟ ولا يدل على الرضا أنه يعلم حاله. إذا علم حاله خلاص، لكن هو. يعني هو يقول وكون أحدهما خنثى واضحا. أين؟ لكنه يعني تبين فيما بعد، هذا عيب أخفي عنه، عيب أخفي عنه أو عنها، يعني ما اتضح لها أثناء العقد، يعني ما اتضح لها. أين يعني أشكل هنا قوله واضحا، يعني إيه خنثى واضح بعد العقد، يعني بعد العقد، نعم، فإذا به خنثى واضح، يعني خنثى واضح تبين، إذا كانت المرأة تبين أنه أنثى، أي نعم، وتجاوزوا أهله فلم يبينوا له أنه خنثى واضح، له آلتين، لما يكرهها بزوجها، أو العكس، أي نعم، في الرجل، ويعني أخفى عليهم، أي نعم. قال وقوله واضحا أي اتضحت ذكورته أو أنوثته، يخرج به الخنث المشكل، يخرج به الخنث المشكل، نعم. وقد تقدم أنه لا يصح نكاحه، الخنث المشكل لما يعرفه ذكر ولا أنثى ما يصح نكاحه، نعم، يعني هل يتزوج على أنه أنثى أو يتزوج على أنه ذكر، ما يصح، المشكل مشكل حتى يتضح، نعم. قال والبرص بياض أو سواد في الجلد. أين؟ والجذام داء تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. نسأل الله العافية. آمين. كل هذه العيوب تثبت الخيار لما فيها من النفرة المانعة من الوطء وخوف أذاها. هذا هو الحكم اللي جوابا على سؤالك. نعم. تثبت الخيار، يعني إذا كان اختار قالوا له ترى كذا، ترى أخ أنت واضح ورضي، خلاص ما له خيار. هنا لكن الجذام يحصل عليك ليس يعدي، قد يعني هو يعدي على ما هو يعدي، لكن هو لا يريد أن يقرب، يعني يريد أن يفر منها، لكن لا يريد أيضا أن يخرجها من عصمته، أو هي لا تريد أيضا أن تخرج من عصمته، يعني لأغراض أخرى. نعم. قال: ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، أي يثبت الخيار بهذه العيوب؟ ولو حدثت بعد عقد النكاح أو كانت موجودة بكل منهما، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. نعم، سبحان الله، هذه قاعدة. الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، والسعيد يعني من شغل بنفسه عن عيوب غيره. قال: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالة مع علمه فلا خيار له، أي رضي به بأن قال رضيت به، أو وجد منه ما يدل على الرضا من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب سقط خياره. أو تمكين منه، والضمير يعود على الوطء. نعم. أين؟ قال: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. أين؟ أي لا يصح إلا بحكم حاكم له بالفسخ، لأنه فسخ مجتهد فيه. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أي لا مهر لها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فلأنها دلست عليه عيبها. وبعده لها المسمى، أي وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، ويرجع به على الغار إن وجد. إذا كان هناك أحد غر، يعني هو دخل بها قلنا وجب عليك المهر، قال أنا ما غررت، أنا دلس علي، اللي دلس عليك خذ منه المهر، أما هي قد وجب لها. نعم. والغار ويرجع به على الغار إن وجد. نعم. لأنه غره بالعيب فكان الغرم عليه. نعم. والغار هو من علم العيب وكتمه من زوجة وولي ووكيل. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة، يعني قد يجب لها المهر لكن في نفس الأمر هي غرت، وجب لها المهر بالدخول وطولبت به لأنها غارة. نعم. قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، أي من فيه عيب يرد به النكاح، لأن وليهن ينظر في مصلحتهن. نعم. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. نعم. لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، أي يمنعها وليها العاقد من التزوج بهؤلاء ولو رضيت، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها، وضررا يخشى تعديه إلى الولد. صلى الله عليك. اللي هو أجاز في الأولى جواز زواج المجنونة، يعني تزوج مجنونة. إيه، نحن الآن في المرأة، يعني إذا ما تزوج بمجنون، بخلاف العكس. اي نعم. اي المجنون عليها الولاية، لكن هذا مجنون لا ولاية له على نفسه، كيف يكون له ولاية عليها؟ فلا تزوج بمجنون. لكن تتم العشرة، يعني المقصود من نكاح العشرة تتم بعد مجنون، يعني مجنون هذا ما يعرف العشرة ويسلك مسلك آخر. إذا كانت الزوجة صلى الله عليه، إذا كانت الزوجة مجنونة، يعني إذا كانت الزوجة هي مجنونة، زوجة مجنون هو هنا يقول أنها تزوج عاقل، يعني بل من مجنون يمنع، يعني تمنع. أي نعم، من مجنون ومجذوم وأبرص الكبيرة، الكبيرة تمنع، يمنعها وليها خشية العار، لأن الكبيرة إذا زوجها أبوها بمجنون يعني فيه عار، فيه عار عليهم، ما لقيت إلا المجنون زوجونه. وفي المسألة السابقة يقول: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. لو أتى يعني والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهما بمعيب، يعني بمجنون. لو كان عاقل يتزوج المجنونة، يعني ما في بأس، لأنه سيتولاها، سيكون وليها، وهذا فيه مصلحة لها، يمنعها من تصرفات الجنون الضارة بها. نعم، وقد يولد بينهما من هو عاقل، وش الإشكال؟ إشكال في قيامها بحقوق الأولاد، هو يقوم بهم، هو يرضعهم. إذا رضوا نسأل الله العفو والعافية، ولا حقيقة يعني أقول، يقولون في المثل العامي: ليتني أحصل على مجنون حتى أخذه، قال: ليتني أحصل على عاقل حتى أتخلص. نعم نعم، لكن إذا رضي واستعد أن يقوم بشؤونها لا بأس. نعم، يمكن ما لقى أحد، يمكن له نية صالحة. نعم، تكون قريبة. نعم، ويريد أن يحسن إليها، ما في بأس. نعم. قال: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. أي إذا تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت، أو كان غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده ورضيت بالزوج في الحالين، لم تجبر على الفسخ، لأن الحق لها وحق الولي في ابتداء العقد فقط. أي نعم انتهى، يعني ما يتعلق بالعيوب. أي نعم، بقي باب نكاح الكفار. الله المستعان. فيها استفهامات على ما مضى، أكل حال إن شاء الله أمر واضح. نعم، باب نكاح الكفار. قال: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد بيان حكمه وما يقرون عليه لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. قال: حكمه كنكاح المسلمين، أي في الصحة ووقوع الطلاق وترتب أحكام الزوجية عليه، لقوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وقوله: وامرأة فرعون. ويحرم عليهم من تحرم علينا. أيوة. ويقرون على فاسقه. يحرم على الكفار من تحرم علينا. نعم. يحرم على الكافر بنته وأخته. نعم. قال: ويقرون على فاسده. نعم. أي فاسد النكاح، وإن خالف أنكحة المسلمين، لكن لا يقرون عليه إلا بشرطين ذكرهما المصنف. نعم. إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، هذا هو الشرط الأول، بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. نعم. ولم يرتفعوا إلينا، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، يعني ما ارتفعوا إلينا نتركهم على حالهم. نعم، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فدلت الآية على أنهم يخلون وأحكامهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض عليهم في ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع أن المجوس نسأل الله العفو والعافية لكن لا يقرون على المحارم. نعم، يستبيحون نكاح المحارم لكن لا يقرون على المحارم، كما قال في الأول إنهم يعني يحرم عليهم ما يحرم علينا في النكاح. نعم، قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، أي بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، أي إن أتونا بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره في الحالتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل الذين يسلمونهم ونساؤهم عن كيفية أنكحتهم، لكن لا نقرهم إلا إذا كانت المرأة تباح وقت الترافع إلينا أو وقت إسلامهما، كأن يكون عقد عليها في عدة وفرغت، أو على أخت زوجة ماتت قبل الترافع فيقران، لأن ابتداء النكاح في هذه الحالة لا مانع منه، فلا مانع أيضا من استدامته. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها، فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. نعم، هذه قاعدة، ما منع ابتداء العقد منع استدامته. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، أي أقر على نكاحهما، لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. نعم، والحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد. قال وإلا فسخ، أي وإن لم يعتقداه نكاحا صحيحا فرق بينهما، لأنه سفاح فيجب إنكاره. نعم، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، لأنه الواجب بالعقد فلها أخذه. وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، أي وإن كان المهر غير صحيح كالخمر والخنزير فله حالتان: الحالة الأولى أن تكون قد قبضته فإنه يستقر ولا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك فبرئ الذمة من هو عليه. نعم. الحالة الثانية ألا تكون قبضته ولا شيئا منه، ففي هذه الحالة يفرض لها مهر المثل ويبطل المهر الفاسد، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، وإن قبضت بعضه وجب لها مقدار الباقي من مهر المثل، ولم يسمى فرض لها مهر المثل. أي وفي حالة عدم تسمية مهر لها في المسألة السابقة فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية، فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة لئلا تصير كالموهوبة. نعم. قال فائدة تلخص مما سبق أن الكفار يقرون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا صحتها في دينهم. الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا للنظر في أنكحتهم فلا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يرتفعوا إلينا قبل عقد النكاح، فحينئذ نعقده على حكم الإسلام. نعم. الأمر الثاني أن يرتفعوا إلينا بعد عقده على دينهم، ففي هذه الحالة لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح حال الترافع، ففي هذه الحال يقرون عليه. يقرون عليه. نعم. الأمر الثاني أن يكون في المرأة مانع من موانع النكاح حال الترافع، ففي هذه الحال يفرق بينهما. نعم. وأما قضية مهور الكافرات فلا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول ألا يكون سمي لها مهر، فحينئذ تعطى مهر المثل. الأمر الثاني أن يكون قد سمي لها مهر، فحينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون قد قبضته، فحينئذ يستقر بحاله سواء كان صحيحا أو فاسدا. الحال الثانية ألا تكون قد قبضته، وحينئذ لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون صحيحا فتمكن من أخذه. الأمر الثاني أن يكون فاسدا، ففي هذه الحال لا تمكن من أخذه ويفرض لها مهر المثل. واضح، الحمد لله. نعم. قال فصل في بيان حكم نكاح الزوجين الكافرين إذا أسلما معا أو تأخر إسلام أحدهما عن الآخر، وحكم نكاح الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما عن الإسلام. نعم. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. نعم. أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، يعني أسلم زوج الكتابية، أي إذا أسلم زوج امرأة من أهل الكتاب اليهود أو النصارى وهي لم تسلم فهما على نكاحهما، لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فكذلك له أن يستديم نكاحها إذا أسلم وهي تحته. نعم. فإن أسلمت هي، أي أسلمت الزوجة الكتابية تحت كافر قبل الدخول، انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر، بدليل قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، أي أسلم أحد الزوجين وهما غير كتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول فإنه يبطل نكاحهما، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء فلا يحصل بينهما انسجام. فإن سبقته فلا مهر، أي أسلمت قبله لم تستحق عليه المهر بمجيء الفرقة من قبلها، وإن سبقها فلها نصفه. أي أسلم قبلها استحقت عليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، وإن أسلم أحدهما أي الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول وقف الأمر أي انفساخ النكاح أو بقاؤه على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول منهما. قال: لما روى الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وإن كفر أو أحدهما أي ارتد جميعا أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، كما لو أسلم أحدهما، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فهما على حكمهم على نكاحهما، وإن لم يتب تبين انفساخه منذ ارتد وخرجت بذلك من عصمته، وقبله بطل أي وإن ارتد أو أحدهما قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. قال: باب الصداق. نعم. قال: بيان مقداره وما يصح جعله صداقا وما لا يصح. والصداق عوض يسمى في النكاح أو بعده، والدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال: يسن تخفيفه أي تقليل مقداره، في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أحمد والبيهقي. وتسميته في العقد أي بيان مقداره في عقد النكاح قطعا للنزاع، وليس ذلك شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدلت الآية الكريمة على صحة العقد بدون تسمية المهر فيه، من 400 إلى 500، أي يستحب أن يكون مقدار الصداق من 400 درهم من الفضة إلى 500، فالأربعمائة صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والخمسمائة صداق زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، أي لا يتقدر الصداق بعدد ولا نوع ما دام أنه شيء يصلح للمعاوضة في البيع والأجرة، سواء كان عينا أو دينا أو معجلا أو مؤجلا أو منفعة معلومة، بقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، أي لا يصح أن يجعل صداقها تعليمها القرآن، لأنه ليس بمال، وقد قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني بل تعليم وفقه وأدب وشعر مباح معلوم يصح يعني صداق، أي بل يصح أي بل يصح أن يجعل الصداقة تعليمها أن يجعل الصداقة تعليمها هذه العلوم، لأنه منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لأن ذلك ليس بمال، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق عن أن تسأل المرأة طلاق أختها ولها مهر مثلها، فيما إذا جعل صداقها طلاق ضرتها لفساد التسمية، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل لكونه مجهولا أو محرما أو لا يصح جعله صداقا، وهذه قاعدة في كل مهر فاسد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولا يسلم ولم يسلم البدل ولم يسلم وتعذر رد العوض فوجب رد بدله. قال فصل: وإن أصدقها ألفا وإن كان أبوها حيا. قال فصل في بيان حكم الشروط في الصداق: وإذا أصدقها مالا محرما أو دون مهر المثل وغير ذلك، وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، أي فسدت التسمية للجهالة إن كانت حالة الأب غير معلومة لأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، ووجب لها مهر مثلها لفساد المهر المسمى. هذا والله بر بعد، إذا صار أبوه ميت له 2000 تروح تذبحه، الله المستعان. نعم. قال: وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم يكن ب1000 صح بالمسمى، أي وإن تزوجها على شرط إن كانت له زوجة فبمقدار معين من الصداق، وإن لم تكن فبمقدار أنقص منه، صح النكاح بالمهر المسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. قال: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، أي صح تأجيله، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة، أي إن حدد أجلا للصداق المؤجل تقيد به، وإن لم يحدد تحدد بالفرقة بينهما بطلاق بائن أو موت عملا بالعرف والعادة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه، يعني إذا كان مثل اللي يقولون مؤخر الصداق ما حددوا وقت، فإذا طلقها أو مات أو كذا تحدد، يعني وجب. قال: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه، وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، أي صح النكاح وبطل المهر المسمى ووجب لها مهر المثل كما تقدم. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، أي خيرت بين إمساك المهر المعيب مع أخذ ما يقابل العيب في العوض، وبين أن ترده وتأخذ قيمته إن كان غير مثلي أو مثله إن كان مثليا، والمثلي هو المكيل والموزون. نعم. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده كما تقدم في باب الهبة. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما أي يرجع عليها بال1000 الذي قبضته هي دون ال1000 الذي قبضه أبوها، لأن ال1000 الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق والذي أخذه أبوها هو الذي وجب لها، فكأنها قبضته ثم أخذه أبوها منها. نعم. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، أي لو شرط الصداق أو بعضه لغير الأب من الأولياء لم يصح هذا الاشتراط وصار كل المسمى لها، لأنه عوض بضعها. قال: ومن زوج بنته ولو ثيبا، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر مثل. يعني لم تأذن في تحديد المهر، أين فمهر المثل؟ أين؟ أي إذا زوجت المرأة بدون مهر مثلها لم يخلو من حالين. نعم. الحال الأولى أن يكون المزوج هو أبوها، ففي هذه الحال يصح النكاح بالمهر المسمى، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. الحال الثانية أن يكون المزوج غير أبيها، ففي هذه الحال إن كان ذلك بإذنها صح، لأن الحق لها، وإن لم يكن بإذنها لم يصح، ولها مهر المثل. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح، أي صح ولزم، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة في ذمة الزوج، أي ويكون الصداق في ذمة الزوج لأن العقد له، فكان بذله عليه. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. نعم. قال: فصل في بيان وقت تملك المرأة لصداقها وقبضها له وما يترتب عليهما من أحكام. نعم. وتملك المرأة صداقها بالعقد، لأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا كالبيع، ولها نماء المعين قبل القبض، هذا مترتب على الحكم الذي قبله، أي وإذا كانت تملكه بالعقد وكان معينا كالدار والشجرة، وحصل منه قبل القبض وبعد العقد نماء من كسب وثمرة وولد، فهو لها تبعا لأصله، لأنه نماء ملكها. وضده بضده، أي الصداق غير المعين بخلاف المعين في الحكم، فلا تملكه إلا بقبضه، وقبل القبض نماؤه له، وإن تلف فمن ضمانها، أي إن تلف المهر المعين قبل قبضه فهو من ضمانها، لأنه ملكها فيفوت عليها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، أي إذا منعها زوجها من قبض مهرها المعين فتلف فإنه يضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب إذن. ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، لأنه ملكها، وعليها زكاته، أي زكاة المهر المعين إذا حال عليه الحول من العقد. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، دون نمائه المنفصل، أي دون نماء المهر المنفصل الحاصل قبل الطلاق، فتختص به لأنه نماء ملكها، وأما نماؤه بعد الطلاق فيكون بينهما لأن النماء تابع للأصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، أي والنماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة يكون لها لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، بل له نصف قيمة المهر حينئذ بدون نمائه لأنه لا يمكنها دفع نصفه بدون زيادته. وإن اختلف يعني لو أصدقها عبدا فتعلم أو سمن وزاد قيمته، فالحكم على قيمته السابقة. قال وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، كان يقول زوجتك على 20، تزوجتك على 20 فتقول هي بل على 30، أو عينه بأن قال على هذا العبد فتقول هي بل على هذه الأمة، أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما. فقوله أن يقبل قول الزوج في جميع هذه الاختلافات أو من يقوم مقامه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. وفي قبضه فقولها إذا لم يكن لها بينة. قال وفي قبضه فقولها، أي وإن اختلف في حصول قبض الصداق بأن يقول قد قبضتيه فتنكر هي ذلك، فالقول قولها إذا لم يكن للزوج بينة، لأن الأصل عدم القبض. نعم نعم. قال فصل في بيان أحكام المفوضة أو بالفتح، هنا كسرها كسر الشدة، قال في المفوضة ضبطها بالكسر. طيب الواو مكسورة. نعم. وحكم المهر في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا وغير ذلك. والتفويض نوعان، تفويض البضع وتفويض المهر. ويصح تفويض البضع، البضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا تعريف تفويض البضع اصطلاحا، والمجبرة هي البكر. ويصح النكاح في حال التفويض ولها مهر المثل، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، هذا تعريف تفويض المهر، والمراد بالأجنبي غير الزوجين. ولها مهر المثل بالعقد، أي فيصح النكاح في الحالتين ويقدر لها مهر المثل، لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول، فوجب مهر المثل في وقت العقد. فلو زاد مهر مثلها بعد وقت العقد عن وقت العقد لم يجب لها سوى مقداره في وقت العقد، ويفرضه الحاكم بقدره، أن يتولى تقدير مهر المثل الحاكم ويقدره من غير زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة تضر بالزوج والنقص يضر بالزوجة. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، أي من مات من الزوجين قبل حصول إصابة الزوج منها وقبل فرض مهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك تسمية المهر لا يقدح في صحة النكاح، سواء كان الميت الزوج أو الزوجة. ولها مهر نسائها، أي للزوجة المفوضة مهر مثلها من نسائها. إذا أمنت المفسدة ما يغتر بنفسه ويقوله أنا مجاب الدعوة، ما تغره بنفسه، أي نعم، أو ما ترتب عليه مفسدة لا بأس إذا كنت تظن به الصلاح، لا بأس، لا بأس يعني أن تطلب منه أن يشفع بدعائه وهو حي الحاضر يسمع، يشفع مع دعائك، ما رغبتك إلى الله عز وجل، فلا بأس، حي حاضر، نعم، هو حلال، هو حلال، أي نعم، ها؟ لا لا صحيح، أقول هو حلال، لكن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحبذه، أقول لا يحبذ الطلاق لأنه مناف لمقصود النكاح، والطلاق أحكامه خمسة، أحكام الفقه، صفة أحكام الفقه، يجب ويحرم ويستحب ويباح، ويستحب ويكره ويباح، يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، خمسة أحكام، مقابل يستحب يكره ويباح، هذه صفات الحكم الفقهي الخمسة، يجب ويحرم مقابل يجب يحرم، يستحب مقابل يستحب يكره، بقي الإباحة لا كراهة ولا استحباب، متى يجب؟ يجب للإيلاء، إذا حلف قال أنه ما يطاها يضرب له القاضي مدة 4 أشهر، فإن رجع عن حلفه وكفر خلاص انتهت القضية، ما رجع أوجب عليه الطلاق، طلق عليه وجوبا، هذا مثاله، ويحرم للبدعة يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد أو يعلق طلاقها على يعني محرم أو على مستحيل، هذا يحرم، يحرم للبدعة، يحرم أن يطلقها طلاق بدعة، عليه أن يتوب ويستغفر ويرجع عن هذا، يقع نعم يقع حفظ الصيام، بعض العلماء لا يوقعه، لا يوقع طلاق البدعة، لكن صحيح أنه يقع لأنه أراد الطلاق باختياره، لكن أخطأ في إيقاعه في حال بدعة، أي نعم، يحرم للبدعة ويستحب للضرر إذا كان هو متضرر ببقائها أو هي متضررة ببقائها عنده، يعني ضرر في الدين، ضرر في يعني حتى في الدنيا، فيستحب أن يوسع كل منهما، نعم يوسع لها، وهي يتفرق يغني الله كل من سعته، ويكره لعدم يعني يكره الطلاق إذا ما كان هناك ضرر، يكره لعدم الحاجة، طبعا يباح للحاجة، مثال الحاجة يكون عنده 4 زوجات ولكن هذه 4 يعني ما يريد أن يطلقهن، لهن عهد ولهن، لكن ما يكفي يعني ما يقضين حاجته، المتردية والنطيحة وما أكلها السبع وإلى آخره، هذه عجوز وهذه عنا فيها، لكن هو لا يريد أو هن لا يريدن مفارقته، الأنس والعشرة، ومع ذلك ما منهن واحد تقضي حاجته، 4 فيطلق واحدة ليبدلها واحدة تقضي حاجته، هذا يباح للحاجة، من واضح الأمر، هنا ولهذا يندمون يعاقبهم ربي عز وجل بالندم ويراح يذهب للمشايخ ويستفتي هذا ويستفتي هذا، يرفع لسماحة المفتي ويندم ندم ليس بعده، هذا نعم من لعبه ومن سفهه، وهذا الطلاق لا مكروه لعدم الحاجة. عليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقها، الله يوفقها، الله يبارك فيك، الله يسلمك، واجد زباينك. نعم. وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. عمر أراد أن يقنن الزواج مثل ما تقول، ما يزيدون على 400 درهم ولا 500 درهم. فانبرت له يعني امرأة سفعاء الخدين وقالت: مهلا يا عمر، الله يعطينا بالقنطار وأنت تعطينا بالدرهم. فقال: اللهم عفوا، أصابت امرأة وأخطأ عمر فترك، وانت عاد الله يعطيهم بالقنطار وانت تعطيهم بالدرهم. إذا رضي الزوج وأعطاها أعطاها مهرا مهما يعطيها ما في بأس، ما في بأس. عندك بنات؟ عندك بنات؟ لا يا أخي، الحكم أنه إذا أعطاها الزوج مهرا ولو كثر لا بأس. أي نعم نعم. لعن الله المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. التيس المستعار هذا الذي يطلق ثلاثا فتحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره. يأتون بشخص ويقولون: نريد أن تتزوج هذه المرأة بس تطلقها إذا وطئتها. فهذا هو التيس المستعار، هذا هو الملعون، لا يصح. العقد فاسد ولا يصح، ولا تحل لزوجها الأول بهذا التحليل. أي نعم. لا ت أي ويحلل هذا الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى أوجد له حلا. لا لا لا لا لا ت... هذا جهل، هذا شيء وهذا شيء. أي هذا شيء، يعني قضيتان مختلفتان. يعني تبي تخلي التيس المستعار مثل ما حل الله ايش حل في القضية؟ ما هو بعقلك، ما هو بعقلك يا اخي. الشرع ليس بالعقل، الشرع بالوحي. صلى الله عليه. لو كان هذا المحلل الشيخ لم يتفق مع احد من الطرفين محسن بنفسه ما يجوز، لو نوى اذا صار في نيته ان يطلقها هذا متعة. ولو اي نعم، والعقد فاسد، لا بد ان يتزوجها زواجا مطلقا. اي نعم. واللي يذهبون للخارج ويتزوج يقول: انا بتزوج مده اقامتي ثم اطلقها. بعض العلماء كره هذا. اي نعم، والحق انه يتزوجها زواجا مطلقا. اي نعم. فان تيسر ان يصطحبها يصطحبها، ما تيسر بدالها يطلقها.